بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ولما أوقع الله ببني أسد وفزارة ما أوقع ببزاخة بث خالد رضي الله عنه السرايا ليصيبوا من قدروا عليه ممن هو على ردته، وجعلت العرب تسير إلى خالد رضي الله عنه رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، فمنهم من أصابته السرية فيقول: جئت راغبا في الإسلام وقد رجعت إلى ما خرجت منه، ومنهم من يقول: ما رجعنا ولكن منعنا أموالنا فقد سلمناها فليأخذ منها حقه، ومنهم من مضى إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يقرب خالدا، ثم عمد خالد إلى جبلي طي أجا وسلمى، فأتته عامر وغطفان يدخلون الإسلام ويسألونه الأمان على مياههم وبلادهم، وأظهروا التوبة وأقاموا الصلاة وأقروا بالزكاة، فأمنهم خالد رضي الله عنه وأخذ عليهم العهود والمواثيق ليبايعن على ذلك أبناؤهم ونساؤهم آناء الليل وآناء النهار، فقالوا: نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا في بداية الحديث عن حروب أهل الردة، لأنه بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة وهو في الصحيح: وكفر من كفر من العرب فارتدوا على الإسلام إلا القليل، لم يبقى إلا من في المدينة، وإلا في مكة أيضا عزموا على الخروج، ولكن هيأ الله من وقف أمامهم وخطبهم وبين لهم على أن الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم أنهم لو عملوا شيئا فسيجدون ما يخالفه بالحرب والشدة معهم، بقوا على ذلك. أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتال أهل الردة، وسبق لنا الحديث أيضا أنه جادله عمر الخطاب رضي الله عنه بقوله: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأن أكثر المرتدين منعوا الزكاة، أكثر المرتدين منعوا زكاة أموالهم، قالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها بعده لأحد. فأبو بكر عزم عزما قويا، وحينما اجتمع معه الصحابة وأبدوا رأيهم في أن يؤخر الحرب وأن يعيد جيش أسامة حتى يحافظ على أهل المدينة، ولكنه صمم على أن جيش أسامة سيذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عقد له اللواء، ولا يمكن أن يحل هذا العقد الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الخير والبركة. ثم قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدره لذلك، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعلمت أنه على الحق. فساروا في حروب أهل الردة. سبق الحديث عن طليحة ومن معه، وأشار إليه هنا المؤلف أنه بعد أن انتهى من بني أسد وفزارة كذلك ما أوقع ببزاخة بث خالد سراياه في الناس، يعني بث السرايا، والسرايا كما نعرف يعني رجل ومعه عدد يعني من الجيش يذهبون يبحثون، فيجدون بعض الناس، هؤلاء الذين يجدونهم إن أعلنوا إسلامهم وأنهم عادوا لما كانوا عليه تركهم، لأن أبا بكر أوصى خالد بن الوليد أنه من وجده يقول لا إله إلا الله يصلي لا يقاتله، فكانوا يعملون كذلك. خالد بن الوليد بعدما بعث هذه السرايا، بعضهم من ذهب إليه أي إلى خالد مسلما، وبعضهم من ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه مباشرة، ذهبوا إليه وأعلنوا إسلامهم واستعدوا ببذل ما عندهم، مع أنه سيأتينا أن بعضهم يعني عملوا خديعة، كذبوا عند أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال لهم: أنا لا أقبل منكم وإنما تذهبون إلى خالد، فمن دخل في جيشه ومشى معه فيأتيني الجواب من خالد. هؤلاء مجموعة منهم سيأتينا في قصة مسيلمة أن بعضهم كانوا يكذبون، وحدث منهم ما حدث بسبب دخولهم مع المسلمين وهم ليسوا على العقيدة الصحيحة السليمة. يذكر هنا أيضا فمنهم فأم منهم خالد الذين استعدوا أن يعودوا على ما كانوا عليه قبل ردتهم، أخذ عليهم العهود والمواثيق وأن يبايعوا أبنائهم ونساءهم على ذلك، أي أنهم كلهم يعودوا للإسلام كما كانوا، فبايعوا على هذا واستعدوا بذلك فتركهم خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعث بعيينة إلى أبي بكر رضي الله عنه مجموعة يداه في وثاقه، فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون: أي عدو الله، أكفرت بالله بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما كنت آمنت بالله قط. هذا عيينة كما عرفنا حينما جاءوا إلى بعض الصحابة وقالوا لهم إن من وراءكم أو من وراءنا كلهم ارتدوا على الإسلام، فلو تجعلوا لنا جعلا حتى نكفيكم شرهم نحن ندفعهم. فلما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وعرضوا عليه ذلك وقالوا لعلك تعطيه جعلا لأنه وراه عدد كبير من الناس، فأبو بكر رضي الله عنه قال: لا يمكن أن نرشي على الإسلام، يعني ما يمكن ندفع رشوة على الإسلام، ما بيننا وبينهم إلا ذباب السيف. وعيينة هو يعرف يقول هذا، يعني هو يعرف هذا ويعرف من خلفه، فلو أراد أن يمنعهم لمنعهم، ولكن إذا رأوا ذباب السيف سيحدث لهم ما يحدث وسيرجعون عما هم عليه. هذا عيينة الآن لما قبضوا عليه أرسله إلى أبي بكر رضي الله عنه وجاء بهذه الحالة، فلما كان يقول له هؤلاء الشباب: رجعت بعد أن كنت مسلما؟ قال: ما كنت مسلما، يعني أنا على حالتي الأولى قبل ما أظهر الإسلام، أنا على حالتي الأولى ما كنت مسلما قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخذ خالد رضي الله عنه من بني عامر وغيرهم من أهل الردة ممن بايعه على الإسلام كل ما ظهر من سلاحهم، واستحلفهم على ما غيبوا منه، فإذا حلفوا تركهم، وإن أبوا شدهم أسرى حتى أتوا بما عندهم، فأخذ منهم سلاحا كثيرا فأعطاه أقواما يحتاجون إليه في قتال عدوهم وكتبه عليهم ثم ردوه بعد. يعني هذه خطة في المنهج الإسلامي. الآن خالد هؤلاء الذين رجعوا أخذ كل ما عندهم من السلاح، أسلحتهم التي كانوا يقاتلون بها المسلمين أخذها منهم، أي أخذ الشيء الظاهر الذي شاهده، ثم فيه أشياء مخفية التي غيبوها ما يعرف عنها، أخذ مواثيقهم على ذلك. هذه الأسلحة أخذها منهم ثم دفعها لمن معهم من المسلمين ليقاتلوا بها، ولكنه سجلها عليهم، أي كل واحد لم يكن عنده سلاحا وهو في حاجة إليه أعطاه، ثم يسجل هذا على هذا الشخص، بعد أن ينتهوا من القتال يردوها إلى خالد لأنها ترجع إلى بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدث يزيد بن أبي شريك الفزاري عن أبيه أنه قال: قدمت مع أسد وغطفان على أبي بكر رضي الله عنه وافدا، حين فرغ خالد منهم فقال أبو بكر رضي الله عنه: اختاروا بين خصلتين، حرب مجلية أو سلم مخزية. فقال خارجة بن حصن: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال رضي الله عنه: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تردوا علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا كل قتيل 100 بعير منها 40 في بطونها أولادها، ولا ندي قتلاكم، ونأخذ منكم الحلقة والكراع، وتلحقون بأذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم، أو يرى منكم إقبالا لما خرجتم منه. فقال خارجة: نعم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، وتعلمون أولادكم ونساءكم، ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم. قالوا: نعم. قال عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، كل ما قلت كما قلت، إلا أن يدوا من قتل منا، فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله. فتتابع الناس على قول عمر رضي الله عنه، فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع. فلما توفي رضي الله عنه، رأى عمر رضي الله عنه أن الإسلام قد ضرب بجيرانه، فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منهم. يعني ننظر العدل ماذا يصنع المسلمون. أولا أبو بكر رضي الله عنه كان من أرأف الناس رحمة، ولهذا إذا وقف يصلي لا يستطيع أن يكمل صلاته إلا وهو يبكي دائما، ولكنه في الحق اشتد هذا الاشتداد، اشتد على أهل الردة وعمل ما سمعتم. كلما طلب منهم أي أنهم يؤمنوا بالله عز وجل، يقيموا كتاب الله بينهم، يعلمونه أولادهم ونساءهم، وهذا الذي يريدون منهم، لا يريدون منهم شيئا، ولا يمنع الفرائض، لأن الفرائض هي الزكاة التي منعوها، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد أن يؤديها المسلم، ولهذا قاتل عليها أبو بكر رضي الله عنه والصحابة معه. فلو أن شخصا يمنع الزكاة يقاتل عليها، لأن هذا ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه، إن أداها بطيبة نفس فله الأجر والثواب على ذلك، وإن لم يؤدها تؤخذ منه قهرا. هذه الشريعة الإسلامية هكذا تقول في مثل هؤلاء. هذه الشروط التي اشترطها عليهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لهم إما حرب مجلية وإما سلم مخزية، هم قالوا الحرب المجلية عرفناها، لكن ما هو السلم المخزي؟ فبين هذا، لأن هذا فيه خزي لهم، يعني قتلاهم لا تدفع ديتهم وهم يدفعون، ثم هم أيضا يعني مع ذلك مستشقرون في جميع أعمالهم، آخر الأمر أنهم يلحقون بأذناب الإبل لا شيء لهم. هذا الذي قاله أبو بكر وعمله هو كله لتقوية الإسلام، ولذلك كان الإسلام قويا بأبي بكر رضي الله عنه، لأنه اشتد في هذا الجانب والله عز وجل وفقه. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إيمان أبي بكر في قضية حروب أهل الردة يعني رجح بإيمان الصحابة جميعا، يعني كلهم لهم آراء أننا في ضعف وأكثر الناس ارتدوا فلا بد أن نصبر عليهم ونتألفهم. أبو بكر كل الكلام هذا لم يقبله، قال لا بد إما أن يعود للإسلام وإما الحرب، ولذلك الله عز وجل وفقه لذلك. ويحكون مثلا عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه حينما طغت البدع على الناس وصار للمعتزلة سوق ولبسوا على بعض الخلفاء حتى قبلوا عقيدتهم التي هي كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة هو كافر. فلما قالوا بفكرتهم هذه وقبل كثير من الناس وبعضهم سكتوا ومنهم من قتل، والإمام أحمد الله عز وجل ثبته، ضرب ضربا شديدا، سجن وضرب، ولكن صمد وقال يأتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقولون وأنا أسلم لهم. لما عجزوا مدوا أيديهم عليه بالضرب، الله عز وجل ثبته وبقي على هذه العقيدة الصحيحة السليمة. ولهذا بعد فترة قصيرة 17 سنة تقريبا ثم زالت المحنة. فيعبر العلماء على أن الله عز وجل ثبت هذا الرجل بحيث أنه وقف ضد هؤلاء حتى ثبتت السنة، يعني بموقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما ثبتت يعني قضية هجم أهل الردة، وثبت الإسلام بموقف أبي بكر رضي الله عنه. هذا كان صلبا في داهة، وهذا كان صلبا في وقوفه ضد أهل البدع والخرافات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عرض هذه الشروط كلها أبو بكر على خارج ومن معه وقبل تلك الشروط، قال مسألة واحدة لعلك ترجع عنها، أما كل ما قلته فهو مقبول، لكن كونهم يدون قتلانا يعني يدفعون الدية لقتلانا، من قتل من المسلمين تدفع ديته 100 من الإبل، فهذا لا أرى، لأن قتلانا قدموا أنفسهم شهداء في سبيل الله فلا نريد أن نأخذ عنهم شيئا. فتتابع الصحابة كلهم على رأي عمر رضي الله عنه، أي كلهم أجمعوا على رأي عمر بأن القتل لا تؤخذ ديتهم من هؤلاء الذين قتلوهم، لأنهم قتلوا في سبيل الله وهم شهداء. ولهذا كان بعض الصحابة حينما خرج أبو بكر بنفسه وطلب من أو طلب من بعض الجماعة أن يتقدموا أو أن يرجعوا حتى يكونوا في المدينة، كل واحد منهم كان يتمنى الشهادة، يقول الشهادة ما أرزقتها في هذه الفترة لعلي أرزق الشهادة في هذه الحرب. وكلهم يتسابقون لذلك. ولهذا سيأتينا في قضية الحرب مع مسيلم الكذاب وبنو حنيفة الذين هم معهم وهم أشد الناس غلظة وعملوا يعني مقتلة كبيرة في المسلمين، وقتل من الأنصار 50 ومن قريش 50، قتل عدد كبير من القراء الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك هال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل القراء، لأن القراء هم في المقدمة، القراء هم في مقدمة الحرب. ولهذا لما قالوا لأحد الأنصار وهو معه الراية لا نؤتى من قبلك، فقال أتيتم من قبلي فأنا لم أكن من قارئ القرآن. يعني يقول أنا لو حدث الخلل من قبلي أنا فكان لمن من قراء القرآن؟ حفاظ القرآن كانوا هم الذين يتقدمون في المعركة. ولهذا لما اشتد القتل فيهم هال هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن. القرآن كله محفوظ، كله مكتوب، لكن ما هو مكتوب في مصحف واحد في مكان واحد، مكتوب كله ولكنه مفرق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر بأن القتل استحر في القراء، استحر بمعنى كثر في القراء، فنخشى أن يذهب بعض القراء القرآن بذهاب حملته، قد يقتل الإنسان وفيه آيات من كتاب الله لا يعرفها إلا هو. ولذلك عزموا على جمع القرآن، وقد تردد أبو بكر رضي الله عنه لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. لكن لما عرض عليه ذلك وتشاوروا فرأوا المصلحة في هذا. لماذا؟ لأنهم لم يحدثوا حدثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كله مكتوب، كل ما يعملونه أنهم يجمعوه في مكان، بدل ما يكون مفرق يجمعونه في مكان واحد. فتم رأيهم على ذلك ودعوا زيد بن ثابت وهو شاب، وهذا الحديث يصلح الآن للشباب إن شاء الله، وصفوه بهذا الوصف، قالوا له إنك شاب عاقل، يعني الشباب فيه الفتوة والقوة والعقل فيه الهدوء والرزان، فقالوا أنت شاب عاقل، لكن لو كان شاب طائش هذا يجيب مشاكل. وقد دل على عقله هذا الذي وصفوه به أنه حينما جمع المصحف، يعني قالوا أنت وفلان تجمعون المصحف القرآن كله، وإذا اختلفتم في شيء ترجعون إلى لغة قريش، كلامه الذي قاله يدل على عقله. الحديث في صحيح البخاري قال والله لو كلفوني بنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أخف علي مما كلفوني به. هذا مما يدل على عقله، لأنه يعرف أن مصير الأمة الإسلامية إلى آخر الزمن بحفظ هذا الكتاب، بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول لو كلفوني بنقل جبل أحد حجرا حجرا كان أخف علي مما كلفوني به من جمع القرآن. وهذا مما يدل على عقله، لأنه يعلم كما عرفنا أن الأمة كلها محفوظة بكتاب الله، والله عز وجل تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهيأ له هذه الأسباب التي يحفظ بها. أولا كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم عدد من القراء يحفظون القرآن، حينما حدث ما حدث جمع هذا القرآن في مكان واحد، وهذا يعني مما يبين على أن القرآن كامل لا نقص فيه. وهذا فيه رد على الذين يطعنون على الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة كانوا من أحرص الناس على كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن حكيم بن حزام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هذا الرجل يقرأ آية على خلاف ما سمع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب سمع هذا الرجل يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون في الحديث الصحيح أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني على 7 لهجات من لهجات العرب، ما هي مختلفة بس اللهجات والمعنى واحد لا خلاف بينها. فهذا الرجل كان يقرأ بهذه الآية التي سمعها على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ما سمع هذه القراءة، قال فكدت أن أعوجله وهو في الصلاة، يقول أردت أن أجره وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت، لأن الرجل يصلي، قال تصبرت حتى انتهى من صلاته فلم يسأله أصلا، بل أخذه بثوبه ولببه به وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ننظر كيف حرصهم على المحافظة على كتاب الله؟ جره بثوبه، لببه به وجره إلى الرسول وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما قرأتنيها. أرسله الرؤوف الرحيم، قال أرسله يعني فكه. فلما أرسله قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ يعني نفس الآية، قرأها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. تسمعون أنتم نتكلم حتى مع العامة الآن، تسمع القارئ يقرأ يقول والضحي، واحد يقرأ والضحى، والضحى والليل إذا سجى، واحد يقرأ والضحي والليل إذا سجى، هذه كلها هذه لهجة وهذه لهجة والقرآن هو واحد. فالخلاف كان هنا. الشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا عمر قدم هذا الرأي وقبل منه وأجمعت الصحابة على ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم في سبيل الله. وأنا نتحدث عن القراء لأنهم كانوا هم في المقدمة، القراء هم الذين كانوا في المقدمة، فقتل منهم هذا العدد الكبير، ولهذا هذا الصحابة رضوان الله عليهم ما حدث، وخافوا أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته فجمعوا القرآن. هنا السلاح والكراع الذي جمعه أبو بكر بقي عنده بعدما توفي، وصار الخليفة كما نعلم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رأى عمر أن الإسلام قد ضرب بجيرانه، معنى أن الإسلام ثبت واستقر، ما بقي شيء، فدفع تلك الأشياء التي أخذها أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحابها، من كان حيا على قيد الحياة أعطاه بنفسه، ومن توفي أعطى ورثته من بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسير خالد رضي الله عنه إلى اليمامة. فلما فرغ خالد من بزاخة وبني عامر أظهر أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه أن يسير إلى أرض بني تميم وإلى اليمامة، فقال ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو على الأنصار وخالد على جماعة المسلمين: ما عهد إلينا ذلك، وليس بنا قوة، وقد كل المسلمون وعجف كراعهم. فقال خالد رضي الله عنه: لا أستكره أحدا، وسار بمن تبعه. يعني خالد رضي الله عنه هو الأمير العام على الجيش، وثابت بن قيس على الأنصار. فلما انتهوا مما انتهوا منه، وقال خالد إن أبا بكر عهد إلي أن أسير إلى اليمامة التي فيها مسيلمة الكذاب، قيس قال هذا القول، ثابت قال هذا القول، قال الرسول ما أرسل أبا بكر لم يعهد إلينا، يعني ما ذكرنا هذا الكلام الذي قلته، ونحن ما بنا قوة، لأن الحرب يعني اشتدت في هؤلاء وقد قل يعني كل كراعهم وما معهم من العد. خالد رضي الله عنه قال أنا لا أستكره أحد، هو أمير والسلطة له، لكن قال ما أستكره أحد، من أراد أن يمشي معنا يمشي، ومن أراد أن يتخلف يتخلف. فتأخر الأنصار ثم ندموا بعد ذلك مباشرة، وأرسلوا في إثر خالد أن ينتظرهم حتى يلحقوا بهم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأقامت الأنصار يوما أو يومين، ثم تلاومت فيما بينها وقالت: والله ما صنعنا شيئا، والله لئن أصيب القوم ليقولن خذلتموهم، وإنها لمسبة عارها باق إلى آخر الدهر، ولو أصابوا فتحا إنه لخير منعتموه، فابعثوا إلى خالد يقيم حتى تلحقوه. فبعثوا إليه فأقام حتى لحقوه، فاستقبلهم في كثرة من المسلمين حتى نزلوا. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه أعمالهم، يعني هم أسفوا لأنهم تصرفوا هذا التصرف وقالوا مثل هذا القول، قالوا إذا حدث لهؤلاء شيء سيكون خذلتموهم، وسيكون هذا علينا عار إلى آخر الدهر، يعني كل الناس يتحدثون بأنكم عملتم ما عملتم، وهذا من الأمور التي يعاب بها الناس. قالوا إن أصابوا خيرا بمعنى أنهم انتصروا وهزموا عدوهم فهناك خير تحرمونه. على هذا الأساس اتفقوا على أن يرسلوا إلى خالد لينتظرهم، فانتظرهم ولحقوا به واستقبلوهم على الاستقبال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وساروا رضي الله عنهم جميعا حتى انتهوا إلى البطاح من أرض بني تميم، فلم يجدوا بها جمعا، ففرق خالد رضي الله عنه السرايا في نواحيها، فأتت سرية منهم بنو حنظلة، وسيدهم مالك بن نويرة، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدقا على قومه، فجمع صدقاتهم. فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جفل إبل الصدقة، أي ردها إلى أهلها، فلذلك سمي الجفول. وجمع قومه فقال: إن هذا الرجل قد هلك، فإن قام قائم بعده رضي منكم أن تدخلوا في أمره ولم يطلب ما مضى، ولم تكونوا أعطيتم الناس أموالكم. فتسارع إليه جمهورهم. هذا ما حدث من مالك بن نويرة. أولا أنه أسلم وهو رئيس قومه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا أن يجمع الصدقات من قومه، فجمع تلك الإبل الكثيرة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك نكس على عقبيه وفرق أو أعاد تلك الإبل إلى أصحابه، وقد لامه بعض الناس منهم ولكنه لم يرجع. سنسمع ما حدث وماذا صار له، لأن أبا بكر عزم على أن هذا الرجل لا بد أن ينكل به، وخالد بن الوليد أقسم يمينا على أنه إن مكنه الله منه ليجعل رأسه يعني تحت القدر، يعني يطبخ عليه. هكذا عزم هذا العزم عليه. نسمع الآن ما صار. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فقام فيهم قعنب سيد بني يربوع، يعني قام في جماعة مالك بن نويرة الذي قال هذا القول ومنع زكاتهم. هذا رجل من الناس الطيبين، أراد أن يبين لهم أن عملكم هذا خطأ ولا ينبغي أن تعملونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال: يا بني تميم لا ترجعوا في صدقاتكم، فيرجع الله في نعمه عليكم، ولا تتجردوا للبلاء وقد ألبسكم الله العافية، ولا تستشعروا خوف الكفر وأنتم في أمن الإسلام، إنكم أعطيتم قليلا من كثير، والله مذهب الكثير بالقليل، ومسلط على أموالكم غدا من يأخذها على غير الرضا، وإن منعتموها قتلتم، فأطيعوا الله وعصوا مالكا. فقام مالك فقال: يا بني تميم إنما رددت عليكم أموالكم إكراما لكم، وإنه لا يزال يقوم منكم قائم يخطئني، والله ما أنا بأحرصكم على المال، ولا بأجزعكم في الموت، ولا بأخفاكم شخصا إن أقمت، ولا بأخفاكم رحلة إن هربت. فتربوه عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه، وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم. يعني سمعنا هذه النصيحة التي قدمت لهم من قعنب، هي نصيحة في محلها، ومعنى ذلك أن مثل هذه النصائح الطيبة التي هي مستندة إلى الكتاب والسنة، إلى المعاني الصحيحة، فإذا قدمت النصيحة للإنسان ينبغي أن يقبلها ما دام هي نصيحة واضحة لا شبهة فيها. ولكن هذا الرجل قال: أنا أقدم لكم الخير وأعمل لكم كذا وكذا، ثم يقوم واحد منكم ويخطئني ويقول مثل هذا الكلام. فرجعوا معه، لعب عليهم الشيطان، فرجعوا معه وترضوه وقبلوا كلامه. ونسمع الكلام الذي قيل في هذه القصيدة في هذا المعنى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فترضوه عند ذلك وأسندوا أمرهم إليه، وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم. وقال مالك في ذلك: وقال رجال سدد اليوم مالك، وقال رجال مالك لم يسدد. يعني أن انقسم قسمين، جماعة يقولون مالك رجل مسدد وطيب وأعاد علينا أموالنا، قعنب هذا ومن معه قالوا لا هذا كلام خطأ. نعم. فقلت: دعوني لا أبا لأبيكم، فلم أخط رأيا في المعاد ولا البدي، فدونكموها إنها صدقاتكم مصررة أحلافها لم تجردي، سأجعل نفسي دون ما تحذرونه، فأرهنكم يوما بما فلت يدي، فإن قام بالأمر المجرد قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد. قال رحمه الله تعالى: ولما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه والمسلمين حنقوا عليه، وعاهد الله خالد رضي الله عنه لئن أخذه ليجعلن هامته أتفية للقدر. يعني هذا الارتداد يعني من هذا الرجل بلغ أبا بكر فحنق عليه هو المسلمون. خالد سمعنا ما قال ونفذ هذا، وإن كان حدث منهم شيئا سنسمع ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فلما وصلتهم السرية مع طلوع الشمس فزعوا إلى السلاح وقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله المسلمون. قالوا: ونحن عباد الله المسلمون. قالوا: فضعوا السلاح. ففعلوا، فأخذوهم وجاءوا بهم إلى خالد رضي الله عنه. فقال له أبو قتادة وهو مع السرية: أقاتل أنت هؤلاء؟ قال: نعم. قال: إنهم اتقون بالإسلام، أذنا فأذنوا، وصلينا فصلوا، وكان عهد أبي بكر رضي الله عنه أيما دار غشيتموها فسمعتم الأذان فيها بالصلاة فأمسكوا على أهلها حتى تسألوهم ماذا نقموا وماذا يبغون، وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا عليها الغارة فاقتلوا وحرقوا. فأمر بهم خالد رضي الله عنه فقتلوا، وأمر برأس مالك فجعل أتفية للقدر، ورثاه أخوه متمم بقصائد كثيرة. وروي أن عمر رضي الله عنه قال: لوددت أن رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك مالكا. فقال متمم: لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. فقال عمر رضي الله عنه: ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته. تعرفون زيد بن الخطاب ستأتي قضيته. زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في معركة اليمامة، ولهذا كان له قبر في اليمامة وكان يعبد حتى هيأ الله هذا الرجل محمد بن الوهاب رحمه الله، فهدم تلك القبة ونهى عن تلك العبادة لقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه. فالشاهد أن عمر يقول لهذا الرجل: لماذا لم ترثي أخي بما رثيت أخاك؟ فقال له: أخوك سار إلى ما لم يصل إليه أخي، بمعنى يقول أن أخاه قتل كافرا مرتدا، أما أخوه رضي الله عنه وأرضاه فقتل في سبيل الله شهيدا. فيقول: ما عزاني على التعزية مثل كلام هذا الرجل الذي قاله لي. أبو بكر رضي الله عنه كما سمعنا في البداية على أنه في هذا الرجل خاصة أنه لو ظفر به ليعمل به ذلك العمل، فهذا نفذ هذا اجتهاده، مع أن القاعدة العامة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث الجيش ويوصي القائد بمن معه خيرا ويوصيهم بأنهم إذا حاصروا أهل قرية أو أهل حصن فإن أسلموا، يعني أظهروا الإسلام شهدوا لله بالوحدانية ولرسول بالرسالة، أن يكفوا عنهم، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من المشركين، إن كانوا من المشركين فلا بد من القتال، أما الإسلام وإلا القتل، وإن كانوا من أهل الكتاب فيدفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية بقوا على دينهم. هذه القاعدة المتفق عليها، وقد تكون لهذه القاعدة شواذ في بعض القضايا لمعنى من المعاني. يكفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.